نقية كما كان عليها أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو علم يعرف به إيه؟ طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية، إن هو ده التوحيد فعلا الذي من أجله نزلت الكتب وأرسلت الرسل. يبقى دلوقتي هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية. توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية. العقائد الإيمانية المقصود بما يعتقده الشخص في باب الغيبيات، في كل ما جاءنا عن رب العزة والجلال من أخبار، كل ما أخبر به رب العزة والجلال أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقول دلوقتي تاني، هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية. الأول النقلية وتاني، لاحظوا هنا احنا بنقدم النقل على العقل، يعني احنا بنغش العقل ان هو يثبت هذه العقائد بس ليؤيد بها النقل لا ليعارض بها النقل. يعني الواحد يستخدم عقله نعم لخدمة كتاب الله لا ليعارض كتاب الله ويجعل كتاب الله على ما يراه هو بعقله، يقول لك أنا أخذ هذا وأرد هذا زي ما شفنا في المنهج العقلي والجهم صفوان والمعتزلة وما تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية. لا، يبقى احنا من خلال علم التوحيد بنعرف أو نتعرف على طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية. اوعى تقول العقلية والنقلية، تقول النقلية والعقلية. طب بس كده؟ لا، في حاجة كمان، والرد على المبتدعين في العبادات اللي هو باب الأوامر، فاكرين؟ الأوامر التكليفية، لو واحد قدم عقله على كتاب الله هيبتدع في دين الله، فده الرد عليه. والرد على ايه؟ على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. يبقى مين بقى يقول التعريف؟ فين؟ مش هينفع، ما تجيبوا لنا كاسه ولا حاجه كده ولا بتاع كوبايه ميه ولا الله يكرمكم الجو حر وانا جاي عطشان اصلا. مش هنقول عصير. هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين، علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بالأدلة النقلية والعقلية، والرد على على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. يا ريت الله يبارك فيكم التعريف ده يبقى فهمت ليه، لان انا اخترت التعريف ده من مجموع التعريفات كثيره جدا جدا تحدث عنها المتكلمون وكثير ممن خابوا في علم الكلام، لكن اردنا التعريف المعبر فعلا ويتطابق صدقا مع واقع الحال اللي كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ولو لاحظتوا التعريف هتلاقوا فعلا دقيق في التعبير عن علم التوحيد اللي هو يعني يعبر عن دين الاسلام فعلا. علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات كويس قلت انت وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. مية يعني ولا ايه؟ ايوه كده قصير. جزاك الله خيرا وسقاك الله من شراب الجنة وجميع المستمعين. لا كفاية كفاية بس على اساس الواحد يعرف هذا بس مش الكلام. لا حبر الفش يعني. يلا شيخ سيد راح ولا لسه؟ خلاص الله يسامحه لكل ما اشتري ألم ياخد الألم ويضيعه. المصطلحات التي تدل احنا عرفنا الوقت علم التوحيد تعرفنا عليه كويس تعريف ده كان يجي سؤال في الاختبار او يجي عليه اسئلة. نتحدث الآن عن المصطلحات اللي اطلقت على علم التوحيد عبر التاريخ الإسلامي بحيث لو أنك قرأت في كتاب وسمعت هذا الاصطلاح يبقى تعرف أن المقصود هنا علم الايه التوحيد. الأول حكاية علم التوحيد هدول يعني علم التوحيد كان معروف كعلم في أيام الصحابة والتابعين. يعني هل الصحابة كانوا يعرفوا أو العلوم دي ممكن واحد يقول لك العلوم علم الحديث وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم اللغة وعلم التفسير وعلم القراءات والعلوم هذه ما كانتش معروفة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا محتاجين الكلام ده ليه؟ سؤال يعني جميع العلوم جاءت بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لها أصول دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل علم من العلوم لازم نشوف مستند الشرعي ده جه منين. هل في مستند ورد في الوحي يدعونا إلى أن ننشئ علما كاملا ونقوم على خدمته تحت مسمى مثلا علم التوحيد أو علم الفقه أو علم الحديث؟ يعني الحاجات دي مهمة جدا الواحد يعرفها. أصل العلوم دي إيه؟ وهل في مستند شرعي يجوز لك أن تقوم في الدين بهذا العلم وتنشئه؟ أنه يقول لك العلوم اللي تتكلموا عنها دي مستحدث. ومين اللي قال التوحيد نوعين أو ثلاث؟ علم التوحيد ده هم كانوا ما يعرفوش الكلام ده. نقول له لا، إحنا نبحث في الشرع وده اللي إحنا عايزينه النهارده عن المستند الشرعي الذي يخولنا في أن ننشئ علما كاملا نخدم به كتاب الله عز وجل. والغريب في الأمر أن أنا بحثت عن كل العلوم فوجدت لها أصلا في الشرع كما سنرى. يعني واحد يقول لك مثلا إيه علم التوحيد بالنص كده مستند إيه؟ مستند أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. طب معاذ حيروح يدعوهم إلى علم التوحيد، مش المفروض يكون معاذ مؤهل وعلى قمة العلم اللي يقدر أن يدعو به هؤلاء وخصوصا رايح عند قوم من أهل الكتاب؟ يبقى إذن هو خبير في علم التوحيد وإلا ما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص هنا على علم التوحيد بالاسم، والمقصود بالتوحيد هنا توحيد العبادة زي ما هنشوف بعد قليل. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الرواية دي تعددت، مرة يقول فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية تانية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. يبقى نفهم من مجموع الحديثين إن المقصود هنا توحيد إيه؟ أسمع، توحيد العبادة. إذن مصطلح توحيد العبادة كان معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك. يبقى جاهز من الأول يا شيخ طارق. الله يجازك يا رب. جاهز والله. وبعدين أنت جايب ثلاثة يعني عشان نقول لا لا لا أنت الدال الشخصية. ربنا يبارك فيك. بعد إذن إخوان وش أسأل لك فيه؟ أنا عندي واحدة بديلة يعني اللي هيجاوب حد قاله. يبقى مصطلح توحيد العبادة محدث ولا هذا أو أنشأ محمد بن عبد الوهاب زي ما بقوله ولا ابن تيمية ولا ده أصلا نص نبوي؟ فاللي يقول لك إن توحيد العبادة ده ما كانش معروف عن عند السلف الصالح قول الله يسامحك. إن تقرأ كتاب البخاري باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، يبقى مصطلح توحيد العبادة لو قام بعد ذلك أناس خدموا علم التوحيد وتوحيد العبادة وتحدثوا عنه بكل ما استطاع، يبقى اللي دعاهم إلى ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدوا كتاب علم الحديث اللي قاعدين يتكلموا فيه في الجرح والتعديل والحفاظ على سنة الله صلى الله عليه وسلم في نقلها والتثبت من نقلها برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يقول لك الصحابة ما كانوش يعرفوا الكلام، نقول له لا اسمع بقى، علم الحديث أنشأوه اسما ورسما عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا حرج. كلمة حدثوا، يبقى لما يقوم العلماء بوضع علم لنقل الحديث عن رسول الله وضبطه صلى الله عليه وسلم، يبقى هؤلاء لهم مستند شرعي، اللي جوز لهم هذا هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول لك علم الفقه موجود مستنده في الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين هو مستند شرع، وربنا سبحانه وتعالى بيقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى علم الفقه وأصول الفقه علم شرعي وله مستند شرعي موجود في الشرع. واحد يقول مثلا علم زي علم اللغة، ربنا يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يبقى لازم نبحث اللغة العربية اللي نفهم بها كلام الله عز وجل. جميع العلوم الشرعية لها مستند إلا علم واحد بس، علم التصوف، ده مالوش سند خالص. صحيح أنا بحثت، وتستطيع الرجوع إلى كتاب أنا عملته اسمه التصوف هل له أصل في الكتاب والسنة، لأن احنا بنبحث عن المصطلحات، فكلمة التصوف دي جت منين؟ هل فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام دعا فيه إلى التصوف؟ فبقول التصوف من الصوف. طب لما نيجي نرجع لدأب النبي صلى الله عليه وسلم في الصوف، الرسول ما كانش بيحب الصوف، أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحبرة، وده توب مصنوع من البردة مصنوعة من القطن أو الكتان، القطن المصري ده اللي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصوف أبدا، يقول لك الرسول كان ده لبس الأنبياء أبدا. طب اقرأ كده ودور في السنة. طب حاولوا جابوها من الصف الأول، قالوا نسبة للصف الأول. الصوفية يقولون ومن آدابهم أنهم لا يحبون الصلاة في جماعة ولا الحرص على الصف الأول، بنص كلامهم هم في كتاب اللومة على السراج الطوس. ليه؟ يقول لك أصل الناس بتزدحم علشان تصلي في الصف الأول طلبا للأجر والعوض، وهم يعبدون الله لا طمعا في جنتي ولا خوفا من نار، يبقى يروح يصلي في الصف الأول ليه؟ يبقى يقول لك نسبة إلى الصف الأول، إلى الصف الأول بيكذبوا على أنفسهم. طب منين؟ هتقول لك من الصفاء والنقاء، ما نقولش صوفي نقول صافي لو كان من الصفاء، ولو كان لأهل الصفة نقول صوفي من الصوفي. أخي بالك إزاي؟ العلم الوحيد اللي مالوش مستند شرعي هو علم التصوف. هتقول علم الأخلاق، ما نسميه أخلاق. هتقولوا أهل الإحسان، فأهل الإحسان معروف أن تعبد الله كأنك تراه، وهؤلاء أناس من المسلمين، ومن وصل إلى الدرجات العليا من المسلمين ما سمهمش النبي عليه الصلاة والسلام صوفي، لأن أولى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جميع العلوم لها مستند شرعي. أنا حبيت أقول لكم اللي عايز يرجع بالتفصيل كتاب التصوف هل له أصل في الكتاب والسنة، فيه بسط وشرح لهذا الموضوع. نرجع بقى، يبقى أول العلوم التي أطلقت على هذا العلم اسمه علم التوحيد. علم إيه؟ التوحيد. نشوف بقى علم التوحيد ده استمر من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا بهذا الاصطلاح. أهل العلم تتابعوا عبر القرون المختلفة على أن يؤلفوا في هذا الفن تحت مسمى علم التوحيد، سواء كانوا من السلف أو حتى من المخالفين. هنضرب أمثلة. طبعا لما واحد يقول لك علم التوحيد ده كان معروف ايامنا عن النبي عليه الصلاه والسلام، تقول له الوقتي معروف ولا مش معروف؟ الدليل حديث معاذ فليكن اول ما تدعوهم ان يوحدوا الله. والمقصود بالتوحيد هنا توحيد ايه؟ العبوديه او توحيد العباد. عظيم. الإمام أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، ابن خزيمة له كتاب اسمه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب،

واحد يقول يعني سمعت ان كتاب التوحيد لابن خزيمة فيه اخطاء مخالفة لمنهج السلف. ممكن يكون فيه اخطاء، بس هو معتمد على سرد الاحاديث، يعني هو معتمد على ان يجيب ايه الروايات ينقلها. ان كان له تعقيب على رأي فاحنا ما كل واحد بيأخذ من كلامه ورد. هو في التام معصوم، ان الاخوة متخيلين ان ممكن يكون واحد عامل كتاب يقول لك خلاص انا كتابي كده هو الصح ومع ذلك، ابدا، احنا بشر. ان لقيت خطأ في كتابي المفروض ان الخطأ ده طالما بان بالدليل لازم ارجع تقول لي دوت انا مش فاهمه او الحديث ما هو الصحيح، اقول لك ماشي انا على عيني والرأس. الانصاف يقتضي كده، لكن ما فيش كتاب كامل الا كتاب الله عز وجل. خلينا لان الكلام كتير فانا اخشى اطول عليكم اول النهارده عشان نخلص الشغل احنا جايبينه، جايبين لكم النهارده ما شاء الله كلام كتير. طيب كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ محمد عبد الوهاب مات سنه 1206 هجريه، لكن في كتاب على المذهب الاشعري رساله التوحيد للشيخ محمد عبده، برضو نفس الكلام بيستخدموا علم التوحيد ومصطلح علم الايه التوحيد سنة 1323 اللي هو الشيخ محمد عبده. لكن بقي علم التوحيد كاصطلاح من ايام النبي عليه الصلاة والسلام حتى الان. يبقى المصطلحات اللي اطلقت على هذا العلم، اول مصطلح ايه؟ اسمع اما اقول لك اذكر لي مثال او اتنين من الكتب اللي كتبت في علم التوحيد تعرف تجيبه دلوقتي. حديث سيدنا معاذ. ماله؟ انا ما فهمتش. كتاب مؤلف، انا بقول لك على مؤلف. بقول لك اذكر لي مثال من الكتب اللي ألفت في علم التوحيد. مدفوع معانا يا شباب. يبقى تقولوا لنا ايه؟ واحد من كتب كتاب التوحيد واثبات صفات ابن خزيمة، توحيد لأبي منصور الماتريدي، بس تنبه ان ده على المنهج كذا وده على المنهج كذا زي ما احنا بنقول دلوقتي. نيجي دلوقتي جوهرة التوحيد، جاي الكلام عنه ما تستعجلش. المصطلح الثاني، المصطلح الثاني اللي اطلق على هذا العلم علم العقيدة. علم ايه؟ العقيدة. واحنا اصلا في الدورة دي احنا مسمينها اصول العقيدة. صحصحوا معانا. العقيدة يعني ايه؟ يعني العامة مثلا يقول لك يا شيخ انا عايز اعرف يعني ايه كلمة عقيدة دي. احنا طبعا العقيدة هي الاساس اللي بتحرك اي انسان وتحرك اي امة واي شعب. اللي بيحرك الشعوب علم العقيدة نفسها. انسان على عقيدة بيتحرك، ما هوش على عقيدة برضو بيتحرك على عقيدة الجهل والهوى، بس الجهل والهوى ده برضو اعتقاد عند بعض الناس. عقيدة المصلحة. يعني ايه عقيدة؟ علم العقيدة. اكتبوا كده تعريف العقيدة اللي عايز يكتبها باختصار. العقيدة وانا اشرحها لكم دلوقتي، هي عقد القلب على تصديق خبر الرب وتنفيذ امره. اي العقيدة هي عقد القلب على تصديق خبر الرب وتنفيذ امره، والإيمان به إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليه. حفظتوا التعريف ولا صعب؟ أنا قدامي كوبات عصير بس يبان عليه مش هتكفي. يلا إيه هو الأخيرة؟ عقد القلب على تصديق خبر الرب وتنفيذ أمره، والإيمان به إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليه. ده كلمة العقيدة. خلينا أضرب لكم مثلا. العقيدة في الأصل بتبقى متعلقة بتصديق الأخبار والاستعداد لتنفيذ الأمر. يعني لو قلت لكم مثلا المترو اللي انتوا جايين جنبي انا في محطة عين شمس، الوقت بيقف عند المطارية ما بيوصلش لعين شمس، فخدوا مواصلة من عين شمس تروح المطارية. خليكم معايا. اللي انا قلت لكم ده خبر ولا امر؟ قول اسمع، خبر ولا امر؟ خبر. اصل في بعض الاطفال فيهم حكاية الخبر والامر، فالواد نقول له يا ابني هات كذا يقول انا مصدقك. يا ولد ازاي تقول انا مصدق؟

مفاتيح الغيب بتاع الفخر الرازي، مجلدات ملهاش اول والاخر في كتاب في التفسير، لكن بسبب انه على المنهج الكلامي الاشعري على المذهب العقلي ومذهب التاويل، كل كلامه الجيد الناس بتعرض عنه بسبب خلل في فهم الاعتقاد. الكشاف للزمخشري عالم لغه بس معتزلي، بسبب آرائه الاعتزالية ضيع جمال اللغة اللي أبدع فيها في الكشاف. وكتب كثيرة جدا ضاعت وضاع مجهودات أصحابها بسبب اعتقاداتهم التي خالفت منهج السلف الصالح. لكن لو واحد عنده عقيدة سليمة وكتب أي كتاب الناس تتلهف عليه. ليه؟ لأن العقيدة سمت. أما تكون عقيدة على التوحيد وعلى منهج الصحابة الناس تتلاعب عليه. عندنا مثلا كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام البيهقي، مات سنة 458. العقيدة الوسطية لمين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية 728، مات سنة 728. عقيدة الفرقة الناجية الشيخ محمد عبد الوهاب 1206. كتب كتير في العقيدة، وفي كتب كتبت في العقائد برضو بس على المنهج المخالف، زي مثلا كتاب قواعد العقائد لمين؟ لأبي حامد الغزالي، مات سنة 505 بس منهج المتكلمين. العقيدة الأصفهانية لمين؟ قولوا. لا، مش لشيخ الإسلام ابن تيمية، أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني. الأصفهاني مات سنة 688 وكان علامة في عصره بس على المذهب الأشعري، وكان المذهب الأشعري سائد في البلاد الإسلامية وله قوة بحيث إن لو واحد خلفه ممكن يسجنوه ويعملوا فيه أفعيل. فابن تيمية طبعا ما يعرفش يرد عليه، لو رد عليه يطلع مين ابن تيمية ده عشان يرد على الأصفهاني؟ شوف ابن تيمية دلوقتي شأنه إيه، والأصفهاني أنتوا جايز ما تعرفوش، مش كده برضو؟ شايفين الحق اترفع. وابن تيمية أيامها كان بالنسبة للأصفهاني مش حاجة، يعتبر نكرة بالنسبة للأصفهاني، والأصفهاني عامل كتاب العقيدة الأصفهاني. فابن تيمية ما ينفعش يرد عليه ساعتها، لأن الرد معناه إن ابن تيمية ممكن يضيع دعوته. فيعمل إيه؟ شوف ذكاء ابن تيمية، يقول لك شرح العقيدة الأصفهاني، يقول لك أنا هشرحها، وداخل الشرح ينقضه ويرد عليه. يبقى هو بيرد عليه بس تحت مسمى ايه؟ لان الرجل التاني ربنا سبحانه وتعالى بقى اداله سلطة واداله مكانه، فيقوم يقول لك ايه شرح العقيدة الأصفهانية ورد على الأصفهاني. ودي من الكتب اللي لها عمق علمي رائع بس مستواها عالي شوية، يوم ما تخلص الدورة دي تقدر تقرا فيه ان شاء الله عز وجل. انما دلوقتي ساعة ما تفتح هتلاقي خلاص. ها؟ يعني بالنسبة اللي يقول لك الإمام البيهقي كان أشعري، ده فلان ده كان أشعري ولا كان سلفي؟ الكتاب أنت هتميزه بنفسك. أنا بقول لك مثلا واحد دلوقتي هيجي لنا أسئلة كتير، كل محاضرة هتلاقي الأسئلة بتتكرر، يقول لك الشيخ الفلاني رأيك في إيه؟ أشعري ولا سلفي؟ طب الشيخ فلان ابن فلان الداعي الفلاني رأيك في إيه؟ أنا مش عايز رأي، أنا عايز رأيك أنت تدرس وأنت اللي تقدر تميز الكلام وتاخد الحق وترد الباطل، لأن المنهج بتاعنا منهج وسطية زي ما ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لو شفت واحد خصم لك أو مخالف لك وقال كلمة حق وقف مع كلمة الحق، مش عشان فلان، عشان كلمة الحق. الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بإيه؟ بالحق. نتمنى يكون الطلبة ده منهجهم، ومش عصبية للشيخ بتاعك ولا للشيخ فلان، لا، العصبية تبقى للدليل والحق. بلك الحق امسك فيه، الشيخ بتاعك اللي بدرس لك وقاعد تسمع له قال كلمة غلط ومعلاش دليل وقف، قول الله يكرمك يا شيخ أنا مش هاخد الكلمة دي، أنا احترمك، لو أنا غلطت قومني، جايز أنا بقول كلمة فلساني زل أو حصل مني سقطة ولا حاجة وأنت شايف إن تقول لي يا شيخ لا الكلام ده غلط، أنا ببقى سعيد والله، وده ما يزعلش حد ولا يخلي واحد يزعل. لا، إحنا عايزين الحق نصل إليه ونتكاتف في العمل من أجله. يبقى المصطلح الأول علم التوحيد، والثاني علم العقيدة. الثاني المصطلح الثالث

أبو طالب المكي ده كان صوفي لكن كان على عقيدة السنة، يقول فإن قوم متبعون نقف الأثر، الأثر اللي هي السنة يعني، غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر. شوف الكلام إزاي، يعني مش نرد الأخبار اللي ثبت عن رسول الله بحجة إن إحنا بنقدم العقل. شايفين الكلام يا إخوانا؟ يقول فإن قوم متبعون نقف الأثر غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر. وفي رد أخبار الصفات، أخبار الصفات اللي هي إيه؟ أحاديث الرؤية وحديث النزول وحديث اللي أثبت في الكلام والوجه واليد وما شابه ذلك من الصفات، دي اسمها إيه؟ أخبار الصفات. بيقول وفي رد أخبار الصفات بطلان لشرائع الأحكام وشرائع الإسلام اللي هي الصلاة والزكاة والصيام. لو احنا ردينا أخبار الصفات يبقى احنا بنطعن في كل الشرائع. ليه؟ السبب في كده ايه؟ بيقول لأن الناقلين إلينا ذلك، اللي نقلوا أخبار الصفات ونقلوا أحاديث النزول والمجيء وما شابه ذلك في صفات الله، هم الذين العشاء ولا ايه؟ طيب هم الذين نقلوا شرائع الدين وأحكام الإيمان. انتوا فاهميني ولا انا كلامي صعب؟ اعيد كلامه تاني. بيقول وفي رد اخبار الصفات بطلان لشرائع الاسلام. الوقت الاسلام عبارة عن اخبار وعن اوامر، مش كده؟ شو قلنا الكلام ده؟ الاوامر التكليفية، الامر يتطلب ايه؟ التنفيذ. والاخبار تتطلب، اللي نقلوا لنا الاخبار والاوامر مين؟ الصحابة. فاحنا لو كذبناهم في باب الاخبار يبقى معنى كده هم كذبوا على رسول الله باب الاوامر. فانت لو كذبتهم في الاخبار يبقى هتكذبهم فين؟ في الاوامر. ولذلك احنا بنقول الصحابة نترضى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، مش زي ما الشعب بيقولوا بيطعنوا فيهم. ما انتوا لو طعنتوا فيهم بيطعنتوا في الشرع والدين، طعنتم في الشرائع وفي الاحكام وفي الدين. ليه؟ لان هذه الشرائع وهذه الاحكام نقلوها الينا كما نقلوا اخبار الصفات. فهتقول لي انا مش هاخد باخبار الصفات، فنقول لك لا، علم العقيده هو علم السنه من ضمن المصطلحات، مصطلح ايه؟ السنه. والامام احمد بن حنبل بين ذلك، اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. في كتب كتير بقى في السنه، عندنا مثلا كتاب السنه للحافظ ابي بكر ابن ابي عاصم الشيباني، مات سنة 227. كل المسائل اللي فيه عن الايمان بالقضاء والقدر وعن الايمان برؤية الله تعالى في الاخرة والرد على المعتزلة وعلى اهل التعطيل، سماه كتاب ايه؟ السنة. هو يبقى المعتزلة لما انكر كل الكلام ده عبارة عن ردود افعال على المخالفين، فسموا علم العقيدة علم السنة. عندنا مثلا كتاب الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، مات سنة 310، له كتاب اسمه صريح السنة. يقول لك أول ما نبدأ في الكتاب، أول ما نبدأ القول فيه من ذلك، القرآن كلام الله. شفت بقى ازاي؟ أدي السنة اللي بيتكلم عنها، القرآن ايه؟ كلام الله. وتنزيله إذ كان من معاني توحيده، فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق. كيف كتب؟ كيف كتب؟ وحيث تلي؟ وفي أي موضع قرئ؟ فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دائنا به، يعني يدين لله بأن القرآن كلام ربنا مخلوق وليس صفة من صفات الله، يقول فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء. شايفين كانوا يعني شداد في الحق، مع ان احنا الامام احمد ما كفرش المعتزلة ولا ابن تيمية بيكفر الطوائف التانية. يعني اللي يقول لك ابن تيمية شديد وبيكفر الناس، انا الكلام ده غير صحيح. تيمية لم يثبت عنه انه كفر طائفة من الطوائف ولا تكفير شخص معين، لكن هو كلامه بيرد على هذه الطوائف. احنا جئنا لنأخذ بأيدي الناس الى الحق مش عشان نذبح الناس. منهجنا ان احنا نعرف الناس بالحق وناخد بايده. مش تقف بقى بس شغلانتك ده فلان ده كافر ولا مش كافر، لا احنا حريصين عليه. كنت على خطر عظيم وفعلك هذا فعل قد يؤدي الى الهلاك، لكن ما تقولوش بقى انت ما انتش قاضي ولا انت حاكم علشان تحكم عليه، يتحاسب عليه اللي هو المسؤول. عندنا كتاب السنة لأبي عبد الله بن نصر المروزي برضو على منهج السنة، مات سنة 294. السنة لأبي بكر الخلال، عارفينه؟ سنة 311 مات الخلال. شرح السنة للبربهاري 329. أنا بقول لكم أسماء الكتب دي على أساس وانتم بتلخصوا الكلام ده تحفظوا أسماء الكتب دي، لعلك تدخل المكتبة ولا حاجة فتلاقي كتاب من كده، بدل ما تجيب كتاب ملوش لازمة أو ماوش يعني ضروري تجيب الكتب الأصلية أو كتب الأصول دي. كل هؤلاء كانوا يتحدثون عن السنة كاصطلاح يرادف معنى التوحيد والعقيدة. يبقى كم مصطلح قلنا الوقتي؟ نعيد، علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم علم ايه؟ الفقه الأكبر وايه؟ السنة. مصطلحات الفقه الأكبر السنة، علم العقيدة، علم التوحيد. أيضا أطلق على علم العقيدة مصطلح الإيمان. يعني لما تلاقي مثلا كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجات لأبي عبيد القاسم بن سلام، يبقى استخدم مصطلح الإيمان كالتعبير عن علم العقيدة. مات سنة 223. طبعا احنا قلنا الإيمان هو العقيدة، وده اللي كان على فكرة اللي كان معروف بين الصحابة، هنتكلم عن المسألة دي بعد قليل. كان عندهم مصطلحات الإسلام والإيمان والإحسان. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، الدين إسلام وإيمان وإحسان. فالإسلام تنفيذ الأمر والإيمان تصديق الخبر، وإحنا قلنا أنه إيمان قد يطلق على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر فسموه الإيمان. فضل عشر.